أخيرا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة في فراش واحد. معلش لو تسمح يعني هذا النهي يعني هل يشمل أن يتغطى رجلان بلحاف واحد وكل في ثوبه؟ نص الحديث تعري. نص الحديث هذا. لكن إذا التحف كل منهما بلحاف ولم يكن هناك اتصال بينهما فهذا يجوز، لكن إذا التحف بلحاف واحد فهو لا يجوز، ولكن ذلك دون ما نهى عنه الرسول عليه السلام في الحديث. حتى لو كان كل في ثوبه لا يجوز. يعني في صار عندنا في عندنا ثلاث حالات. نوم الرجل مع الرجل او المراه مع المراه كل منهما عريان تحت لحاف واحد. هذا هو المقصود من الحديث مباشره. الحاله الثانيه ينامان غير عراتهما لكن تحت لحاف واحد، هذا ايضا يلحق بالثاني وان كان دونه. لا يجوز. والشيء الثالث انه بثيابهما وكل منهم يتعب لحافه. هذا لا باس فيه. جزاكم الله خيرا. واياكم. اذا هذا الموضوع الاول ان شاء الله نرجعه ان شاء الله الى زياره من ابي سحاب ان شاء الله. على كل حال ما ادري اذا كان هذا يمكن ان يقع. ان شاء الله يعني. وان شاء الله من حقك لنا ولكم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا.